عسير ربكم أن

Masters. Why are وجعلنا الليل والنهار آتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أرزقناه طائره في عنقه وكل إنسان أرزقناه طائره في عنقه وكل إنسان أرزقناه طائره في عنقه وكل إنسان أعظم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. وكل إنسان أعزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان أزلناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله عليك الله يفتح عليك عشان الله يفتح عليك. وكل إنسان أنزلناه طاعة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمت